هذه الدروس اللي عندك لا تيجي تقول انها الموريتاني، هي ما هي الموريتاني، هي قال لي ما في جهه من جهات الارض ما يصنت لها فيه. ما في جهه من قرون الارض ما فيها الدروس. والحمد لله والحمد لله والحمد لله. إلا قس فرنسا فيها الدروس، وفهم الناس اللي تصنت لها، ولا قس السعودية تجبرها عن بعض الأمراء اللي هم الشيوخ حاكمين السعودية، وفي دول الخليج وفي مصر ومشايخ من الأزهر يسولوا عنه، وعلماء في مختلف بقاع الأرض. ولا تيجي تقول هذه الدروس موريتاني وكذا، ولا غادي لك موريتاني، إلى أبقاوا يسمعوا إلى أبقاوا لا يسمعوا. قال لي أنا مشيت شور النيجر، لهما للناس تسول الدورة تعدل زيارة للنيجر بهاللي فيه واحدين مخلصين، قال لي ما هم عايشين به والله متمكن بما هو الدروس. يرين قيست مالي لهم مالي المسلمين يتبادلوا للشريط. يرين قيست قال لي أعماق إفريقيا لهم مالي الدروس. يرين قيست المغرب لهم الدروس. يرين جيت لتونس لهم الدروس. يرين جيت ليبيا لهم الدروس. يرين قيست أمريكا لهم فيها الدروس. مات خط بريدة ما لهم فيها الدروس. وهو يدور نقاع عن صوم موريتاني ما تدريش مين، ان هذه دروس للمسلمين ولا هي متقيدة ببلد ولا مكان. اتنا اعتذر له قلت له يا غالانا نتكلموه موريتاني ولا بد من نبدأ بموريتاني واحد من موريتاني ونتكلموه موريتاني، ما قدر رصه موريتاني وانا واحد من موريتاني. إلى حضر الأخرين مرحبا بهم وسهلا، يا غير الأول ما لو سبق إهلي وارضي ووطني، وأنا رأيكم واحدين قطن في قعترة واحدين ذيك الساعة سولوني تريت نغير منكر، وهو واحد من المخابرات يشبع لي والله راهراني بعد فيه، قال لي أنت من أي الناس؟ قلت له أنا واحد من ذيك ساعة إذا موريتاني متضايقة مع الصحراء، قلت له أنا واحد من بولوزاريو ندور الفطسال معايا، كان يعدرني من جبهة بولوزاريو كانوا يخليني عنه. وواحدين يقولوا اني ماني وطني يكساعين الدايق موريتاني مع سيني، قالوا تروا يتكاتلوا في رمضان تيت نعلق ونحذر من دم المسلم ما يعرض له هكذا. قال لي واحدين انت بل مني الحق قطعا انك عندك بو والله ام الكور. شوف موريتاني حد كامل وقف في عراوها تلاو يمكروا فيه ولا صبور خذ من دخل، والله إلا من الكوار، والله إلا من الصحراء، والله من القارات، المهم حيثما وجد دين الله. الوطن الحقيقي هو وطن الإسلام، حيثما وجدت لا إله إلا الله فهم الوطن. يا غير معناها أني معناها أن موريتاني بلدي، هم اللي معايا فيه والله ما هم معايا. درسنا الليل عن يوم القيامة، أخفضوا صوتكم والتسجيل في الهواتف ما مسموح به. حد منكم سجل في تليفون والله في جهاز ما هو المسجلات القدامي أراه سارق، ما مسموح به. وحد منكم قبل صورة ماني قاعد نقول الله يعذب عليه، خايف لعل يعود على بابه ويستجاب الدعاء. يا غالي راهو تعدى، أنا لو عدتم دورة تصوير نحوس على من التلفزات اللي يطلب الليل والنهار وهايليني بالطلبة يا غير ماني خاطر خاطر ياك التلفيز اللي عدلوا الملائكة ما يزيدوا في الصورة ولا يغيروا فيها يجيبوا الآن حقيقة خاطرها وخاطر أم اللي نخلي للناس اللي تبقي التلفزة ما نشاركهم في ذاك العمد واللي يقبلوا الفضل من الخارج نخليها واللي يقبلها من منظمات والأحزاب نخليها إياك يخلوني عنه نخليهم ذريات عين فيه قالوا علم الدنيا كي يجيبه والناس بالنسبة للدنيا كيه الكلب الناس بالنسبة للدنيا يتناتروها كيه الكلب والدنيا كيه الجيفة والكلب ورك بيه عزة لوكي يعني يجبر زايلة من البلميكة يجمل تاكمية يجبل أهيوكا ويعود قارب ويقد يزد قال قايمتو شي قايمتو قاربتو ومعلا ما يخرج كلب ما قام ينبحوه هنا عن الزايلة هذه النخلة هو لا قاربهم على ينبح ما وقابل حد يحور معاه الناس زاد تعود الواحد ملاء ومع هذا ينبح الناس خال معاه متحور معاه ما يوكل هرباك ما عاد كي حد يشرب ميها حامي يزيدوا لا عطش كذلك الدنيا كلما ازداد حطبها ازداد لهبها وهذا اللي بكم باقي يشرب خرس أمر إنسان موجود ذه مالكم هو أفقر إنسان موجود هذا ما هو درس درس اليوم الآخر ولماذا جبته بيلي يا سلم المسائل كل حد كان ما هو خايف من يوم القيامة وخايف من ذا البرنامج المزار جاي يارتك تعس منه عستك من اليهود وليالك خالق رسولي قال له موسى موسى عالمين به ما عيني على موسى تمريتني احنا اسامينا احنا اسامينا اسامي الانبياء يا غير حملنا الله يلطف تدخل على داركين نقولكم وتسلم عليهم وتسمك اسمي موسى لو خر اسمه محمد لو خر اسمه هارون لو خر اسمه زكريا وله مالك ما فيهم حد قاسم بسي هذه الانبياء ولا موريتني هذه موريتني واحد منهم يعود ما يصلي ومعادن يتصبر عن اسمه ينقال لك الولي هذا ولي جو الطعام أبدا ما يصلي عندكم من الوعاد ولي الحقيقية يعود يناهر على الصلاة ما يصلي وواحد ينقال له القطب قطب ايش قطب الضيف ما هو بعد قطب الضيف ده معناها أسامينا نجتهدوا فيه واحد يعود مسمي صيدلية بالصحابة ونظهر نسميها به البدر عندك انه البدر مسمعين هون على البكافة مد ما عرفت مد رين دخلت في الجهاد نصبوا الملائكة اللي يتصبوا عندكم ان هاي المد اللي هي واحدة هاي واحدة المسمين بكلام اللسامي اللي وري واحد قال له مالك واحد تعيط من تسمك يقول لك آدم وآدم زال يستدر هون هذا ما هو آدم هذا خلقه منعه وله منع قال وعليه خالد واحد قال له موسى كريم الله سامعين به بعد رسول من العزم من الرسل يتكلم معه رب العالمين يسمع كلام الله وتبقى يطلب من مولانا ان يطلب ويشوفه قال له يا مولانا ان سمعتني كلامك ما تيت قاعد نصبر اتنبق نشوفك له اللي يطلب اكبر من السماء والطران ما يقدوا يرفدون قال ربي اريني انظر اليك والسابق يطلب ويشوف مولانا قال رب العالمين جل وعلا ووعدنا موسى 30 ليله واتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليله قال موسى يا أخي هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه إن يتكلم عن الخالق وهو ما تقدر يتحمل إلا أن يرى الخالق. يا مولانا نعت لنفسك. ومولانا راضي. وانتم تعرفوا ولله المثل الأعلى أن من خلق كام رجالة إلا يدور يروح الليل راضي عنه الرئيس وني يرضى عنه الرئيس والله ينظر إليه له الدم يرقم معاه ويقضى معاه إلا بشدة السرور ويطلب الوجاهات أن تشكر عند الرئيس لينال رضا الرئيس يا غير ما قد سأل رضا الله ليلة وليه تطلب له مولانا يرضى عنك ما تحرك منه زقبة يا رضا مولانا ما هو تخمام لا يتمنى ولا يؤمن على دعائه فلما كان الله عند منين وكلمه ربه قال ربي أرني أمر إليك قال له ياك ما يقدر صح يا غير ياك تتأكد أن أكبر من اللي دور انظر إلى الجبل هذه الكدية اللي طالع عليها يعني الله هارب هذا الشب النور المليك دورة تقاد من عطرة موسى هذا اللي أنا بتفضليته يقول وإني عطوا بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن يتعول بالله من أجل قاش ما قاض عليه الخوف من يوم القيامة هذا النهار اللي الخلق ينحشر كامل وله يعقبين قال لهم مولانا له يجيكم مولانا له يجينا رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى له يجيكم هل تعرفون ربك يقولوا والله يقول المؤمنين إن يجينا بالصورة اللي نعرفه بالصفات العالية وكمالاته نعرفه والناس حاصرة كانت كفار فاتهم شاب لكن هل ينعث وربه وهو كل رجحور عنده صورة عن مولان واحدين معدرين النار ويعبدوا النار واحدين معدرين الرياح ويعبدوا الرياح واحدين معدرين كلاء ويعبدوا ذاك وفيه دولة الآن هي أكبر العالم أكثرها السكان بعد الصين هي الهند أكثريتها تعبد البقر وهذا يدلكم على أن الثقافة كبر الثقافة ما يمنعك من تعود ريخة خلق الله عندك أكبر شهادة وانت أجهل خلق الله هذه دولة متطورة واقع لها ومعها تعبد البقر يا عبد البقر يا عبد البقر وسبحان الله نور صورة في المصحف بعد الفاتحة صورة البقرة البقرة تو معي والله ما فهمت ايه ندخل في المسألة أكثر لعل مثلا توقد بي أكثر وإني عذت بربي وربكم من كل متكبر أقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مليك ما فيه يوم يذكر في الفاتحة ما هو يوم واحد إياك التمرق اللي قلبك عليه خايف منه يعني أنت تكيف الأقبار والإنسان أثقل اليجبر قالوا على نوثرة أيام الحياة أثقل يوم أثرة أيام وهي اللي ذكر الله تعالى عن يحيى وعن عيسى يحيى قال مولانا وسلام عليه يوم ولد ولذلك يشير لي يخرب مرة له يبكي تشم بكي مبكيني للكون ذي الدار اللي جيتها ما كنت نعرفها هذا شنو يحرك عليه ريفي ما قطراه يجبر البرد ما قطراه كان يوكل ما تمطق هم خذلوا مولانا عن طريق الصرة ركور ينتطر له فيه الطعام توكل أمه ويوفير الشور هو ما تمطق ومطرون تاكية وحتى ما يتنفس ولا يحبي ولا يقيطر ولا يقعد وتاكي قاع متكئين على سروري قال هل بطرون بطرون اطعامه شنه يوخض له في كرش وما تمطط ولا استصرب ولا يجبر الهواء ولا يجبر البرود يا غالمين توكل ومشي يخلى لها هي قد اللي كافيها ويتولى مولانا طحين الطعام ويتولى مولانا تعدام ويوخذوا مع ركور بالشور صغير ويدخل في كرشه ويتم ينزاد ينزاد يصوركم الى الحامي كيف يشاء لا اله الا الله عند من ينبرز ويشيل هذه الدنيا ينبهر يرقي يبكي وهو يتمطل يا اخوتي رزقي كان يجيني الكرش ما كتر اتعب فيه وقلت لابد لك من تروع لأنك دخلت دار التعب والمشاكل هذه الدنيا هاي دار أخرى ولذلك قالوا العلماء أن الإنسان أنه يمر لابد دار من يوخض على ياسر من الديار الدار الأولى هي البطن والدار الثانية هي التراب الدنيا يعني يخلي والدار الأخرى هي الأقبر والدار الأخرى إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين لبليد التالية لأنك لسابك كاملين قالوا أرض الترحيل ولا في الحج الساكن في بطن أمك هذا الترحيل وفي الأرض هذه أرض الترحيل وفي القبر الترحيل ولي تنبرس يوم القيامة يصف معك الأحساب إن قال لك خالدين فيها أبدا هذا هو الحج الساكن هذا هو دار القرار لنوفر الناس من التحويل ثم فاهمين ولا ما فهمتم اي قال والسلام عليه يوم ولد عندما يدخل الدنيا ده هي مشكلة ويوم يموت يموت ويوم يبعث عندما يتموت هو انت ده اللي كنت تعرف كم ما تجبر من وربيه تو معين عند مرين يموت ويقمر عينيه هو ذا يقبض روح ملائكة لن يخرص يومن هما ها يا ملك الموت وأعوانه الملائكة اللي ساعدوه وهو هو المدير العام بنوت الزمن عند مرين ينبعث من قبره لهم الملائكة اللي كانوا يكتبوا وراء اللي معاهم وجاءت كل نفس ناس ليه تنبعث معها سائق وشهيد واحد صوبك واحد ما يتقدم بك يني يوصلك المكان طوى معايا وعند من ينشي للجنة لهي لكن مرواتها ما يقسموهم أهل التخطيط ولا وزارات الأرض لهما لك كل نمر من النار للي يوزعوا الملائكة وكل بلاصة من الجنة يوزعوها الملائكة وين ما فيهم مخلوق تابع له تخطيط حتى الأولياء وحتى الأنبياء ما في شيء تابع له تو معايا سلام عليه اللي هو عيسى سلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذو الأيام الثلاثة يا الله المخلوق يسأل الله السلامة فيه اللهم سلمنا من كل ياء واجعل هذه الأيام ما فيها آثام ولا فيها مكان وأمنا من الفزع الأكبر وعند الفزع الأكبر واجعلنا من ذوك اللي قال مولا إنهم يتمكن يدخلوا الجنة وهم مكتوب على فمها سلام ولاه كلام الناس واحد من احنا يكتب سلام ويكتب انه دار ودار السلامة يا غير ما يحق يا غير ان يدخل في الجنة إن قال لهم سلام ولو كلامكم انتم سلام قولا من رب الرحمة سلام كلام الملك هو السلام ومنه السلام والآن يعطي لعباده السلام جعل الله منه الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط ملك يوم الدين معناها يوم يوم الدين شبه معناها يوم القيامة. الدليل على أن يوم الدين هو يوم القيامة شو هو؟ أنه فسرها القرآن في حزب عامة قال وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا يوم الدين يا اللي دار تفسير يوم الدين يتقدم شهر عامة تشرح له يوم الدين شو. لكن نهار اللي ما يقول ما اليوم هو يوم الدين. معنى الدين شنو؟ معناها يوم الجزاء. بعض الناس ما عدلوا يوم الدين المدين هذا العبادة وكذا، لا لا لا، الدين هنا الجزاء، أي يوم الحساب، هو يوم المحاسبة، هو يوم المخاصمة، هو يوم المشاكل. ما أنا الله قال احنا كل واحد من الانين قالوا الآخرة ما يتخمى، وجاء وقع واحدين من موريتانيا وقالوا الآخرة مستاخرة. قال كنا مستاخرة والله ما تحرك من بلده. هو مولانا قال إن القيامة الأول منها الموت، ومعايا قال ولكل أمة أجل. أجل قالوا علن لقمات الآخرة كبار وقرفاتها وافي، ما معنى هذا الكلام؟ لقماتها وقرفاتها. إن دائما لن يعدل يوم القيامة وفي جزاء الله انه يعود عبارة عن 20 دولة تحطم في وقت واحد العدد فيها. ولذلك القرآن يتكلم بلغة الجلال والجمال يقول لهم ما خلقكم الناس كم، يقول لهم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة كما كامل إلى فرقكم ولا بعثكم إلا كأنه عدلها لرقات واحد طول معايك. يريد يوم القيامة والعياذ بالله للنار يهيانك دول يرفدوها الملائكة ويسرقوها في النار. ما هو رقاش ولا رقاشي عبارة عن دول. ومعايا موريتاني يشوفوا قرادير يرفد ياسر من الطراب والله قاع رافد وتع لعلبته لو مالك ما بقى حد في الأخيار خي حق الله شوف قرادير حق الله شوف اللي اجى من تحت اللمرك وارفدها حق الله شفت قرادير يرفد قرادير ويهو مالك لدابهم عن يريد شوف للفوق يصبح الواحد يقول لك هالناس هاو ناس ناس ما قالبهم شيء والله أهلا قالبهم حد. هذا الناس اللي يشوف هذا المعدل من الآلات ما كان يجي القرآن يجاوب على هذا عقلية عقلية عند الكفار قطن طرحت يجوا يطرحوا السؤال عن نفس لما يقول له ويسألونك عن الجبال نفس لما قول لنا من درى لكده لكده شرايها عدلهم ولان هاو لكده الكبارة الطولة يقول له ويسألونك عن الجبال معدلين هرواية كبيرة فقل ما قالوا يرفعها قالوا ينصفها ربي لك السبع الجواب خطير ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها هذا بعد ما تقرأ دار يحرق بي ويحرق بي حد قاع معدل النرواي انت ترايف آلة رتف ثقيلة عندك له ما تصور عن الجبال المتسلسلة ينقال لك ينصف يا ربي نفسك هذا عن صفصف تصوروا في أذهانكم شيء الصورة عن قدرة الملك هذا ملك دقاع عادوا يتسهوا ما قال يقلعها ربي ولا قال ينزعها ولا قال يقتلعها ولا قال يخرجها لأن هذه تدل على التميع والضعيف. لكن يسألونك عن الجبال فقل ينصفها لا إله إلا الله لا إله إلا الله فقل ينصفها ربي ما هو ربكم انتوما حسب العياب الله إن كانكم الرب ربي ينصفها ربي نصفا فيروها قاعا صفصفا بليدتها متقادة ملسة ما فهم مهر للجبال وهي جنبنات قال الطبقات لو أمنا مكرك يا أرحم الراحمين مليك يوم الدين تتكرر الفاتحة. ولذلك قال بعض المفسرين إن الفاتحة نزلت مرتين ما حد النبي صلى الله عليه وسلم مكة نزلت الفاتحة، وإن جالس المدينة له جبريل رافد الفاتحة. يا الفاتحة ما فات نزلت، إيه إيه يا الله تنزل وتنزل وتنزل بحل عامرة بيوم الدين. من ذا يوم الدين اللي هو يوم القيامة شماسي؟ قال مولانا عنكم الملائكة فوقكم وأهل التراب اللي معاكم من الحيوانات ثقيل عليها يوم القيامة. حتى جاء في الحديث إن الحيوان يوم الجمعة هي عايدة القيامة تقوم إلا يوم الجمعة. قالوا على إن الدواب كاملة مع الصباح يوم الجمعة تصبح ماجر خايفة لعل يعود يوم القيامة حتى تجد الخبر من الله تبدأ تجر. وحدين الصقع يرقدوا يوم الجمعة ما صلى، وحدين قاع معدرينها عطرة ويباتوا يلودوا لكل ما يستطيعون من معصية الله، وحدين يسرقوا ليلة الجمعة، وحدين يوم الجمعة يقيسوا البحر. هذا المخلوق اللي تكتك واللي انت تخرص هو لك إلا كيه الطيور، تشوف الطيور فوقك وكأنهم نعتوا لك الحرف. شوف يا أخي قدرة مولانا، ولهو لك الطير يعد النوع من الحرف يدل جناحه ويرقبه يشي القرآن معلق يقوله ولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. مرة يهما لك إلي حكمهم شنحيهم، ومرة يطرصوا ما يمسكوهن إلا الله، ما يمسكوهن إلا الله. لبحر الزر يتكتك ما يجدي كل يوقف، ونين قاعد عود في الليل وسول وهل البحر. انت جاي منين؟ جاي من شار البحر. ولا سمعت اللي يقول، يقول لك يا اخويا البحر البارح حارك وانت كملك حارك، كملك حارك. هذا المخلوق اللي بعربته ممقوطة ومعالى دونه شبر التراب. عندكم انه حاكم وحاكم التراب، ومعايا موريتاني متباركة مع الحزام تتحزم تتحزم ليه. هذا المخلوق الهيش العميق عندكم انه من حاكم. ايه واني عاد حاكم عنك ذنبت وما تخاف منه، ما عندك له شيء. قال مولانا النسمة والتراب ذل فيهم خايف من القيامة. شنو هو الدليل عليه؟ قال يسألونك عن الساعة أيان مرساها، معناها الآخرين قل إنما علمها عند ربي لا يجليها، معناها ما ولا يظهرها لكم، يقول الملك يعرف وقتها لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض ما هم قادر يتحملوا، الملائكة منخلعين والناس اللي بلادهم منخلعة وعباد الله منخلعين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تملى يجاوب الله خبرني عن الإسلام، الإسلام خبرني عن الإيمان، الإيمان خبرني عن الساعة. هذا كرف ساعة من مسؤول عنها بأعلى من السيف. يعني الحاجة لقاش يا الله يوقف لأنها أمرها عظيم. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، ما تجيكم الآخرة تكونوا في وقت ما تظنوا. أمر بهذه الصورة تعالوا للحزب، أول حزب في المصحف تبدأ فيه صفات المؤمنين بالآخرة وتختم بالآخرة. هدى للمتقين الذين ثم صراطكم مروا الذين يؤمنون بالغيب، والغيب أحرمكم ما فيها الآخرة هي من الجكل فيها الآخرة. فبدئ بالغيب المتضمن ليوم القيامة وغير ذلك. قال يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك وبه هي لك الآخرة محرمة بها الرواية، وهي بيك لك صانية وبيك لك صانية. وبالآخرة هم يوقنون. طبعا معايا والله ما فهمت. الأيام كاملة، أيام الدنيا كلها كلها تختصر في يوم القيامة. اليوم يوم القيامة يوم الآخر هو اللي تصفى معك الحسابات في الأيام كاملة اللي قد تنضى. يوم واحد تسوى فيه مشاكل الأيام كلها. وقال الله شر ذلك كله. تعال، قالوا بعض العلماء إن التفكر في يوم الآخرة والإيمان به إنه يعطيك نتائج جيدة، وعدم ذلك يعطيك نتائج سيئة. قالوا إن لقاه لكن عدنا ذكر آخرته دائما من خلع منه. يعطيه الله عدة فوائد، واحدة منها يقل حسابه يوم القيامة، لأنه كان منخلع وحد منخلع ده يعس فيقل حسابه. النتيجة الأخرى يرضى باليسير، يعود شوي من الدنيا كافي، يعني تعود منخلع من يوم القيامة، دور توكل شوي وتشرب شوي وتقبل شوي وتبني شوي. بلغني أن بعض الصالحين في موريتانيا أنه باني خيمة خيمة خيمة، وأن هذه الخيمة اللي فيها شيء كانوا يقولون له البادية الفلج الفليج، معناها زاد الكيه نقولوا سيخات طبق أشكال، وأنه قاعد تحت مرة وهو بلا أولاد. هذه الخيمة كبيرة شوي اللي جاد عبر خيام البادية، نتبرم على مولاد خيمته قال لقيتني أنا منتية هاي الخيمة أكبر منه، من درسناه نقول المولار يا القدر الزايد من الخيمة وهو ما عنده حد معمل فيه. شلون يكون المولار دي الخيمة أكبر منه، من درسناه يقولوا إحنا ديار لك مرات المولار ياك بيت الرقاد، بيت الرقاد موريتان اللي يتراوي يفصلوا ديارهم ما تلحقهم، هذا بيت قيام الليل، هذا بيت الاستغفار والعزلة عن الأشرار. لأن رجع لا بدر من أوقات يقعد فيهم مع أحد، لا بدرك من أوقات، ولذلك عاد رجع يقيس نفسي ويا الله يبقى فيه هو الوراني، ويا الله يعود عنده أوقات يجي الناس ما هاد جهة، إياك يعود مستأنس بربه سابق كيف قبره. رجاه ما يجد يعود يلقى وحده، يعني يتكى في قبره لا هي يمتنع عليه الحساب، ورجاه يرضى بالوص بالله يعود عادي لا يبقى وحده ما هي أكبر عنده من جده جدها، لأنه لأنه يستأنس لرب العالم. طبعا معايا، وبالتالي قالوا على أنه يعطيه الله خفة الحساب والرضا بالقليل من المال والنشاط في الأعمال والتواضع لخلق الله. كل لقاش أخوة في الآخر عود متكيس، والله يا ما فهمتم بهالي من خلع من النهار ما زال شيء. ولذلك يقول القرآن توما فهمتوا الفوائد، يقل حساب بهالي كان منتبه وعاس، وكل لقاها عاس من لقاه غالبا يسلك من ياسر الشر، تولد قلة الحساب والرضا بالقليل من المال والحياة. فهو معي؟ ونسيت لكم مسألة أخرى، وتنشط الأعضاء في الطاعات. أنا قال لك العود خالي يطرار من الشر، تأخذ تعود من خلع مالك تجري، تعود كنت مقاطر بالشور ومرة قاع لا يطيح بيك الجاشية عند برين، قال لك ويلك ويلك، فهو انت عدت قاع سابق شمن السبق قاع ما قطري. ايوه، ينشط في العباده يطر الى لقاه نشاط ويرضى بالقليل. فهم معايا؟ وقالوا الدليل على انه يوم القيامه على ان لقاه جنين عود من ذكر الاخره والحاله انه يتواطع لعباد الله، ان الله تعالى قال ان الانسان لا يطغى الرئه استغنى، انت يخز فيه القران يقول ان الى ربك الرجعى، عرف انك جاي من ملك الجبار يرين يتخمم ذنه إلى ربك الرجعة دوري كيف، وأن إلى ربك المنتهى أنت جايس الملك شي بالشعور. تو معايا ولا ما أخو معايا؟ ولذلك أشد الناس تواضعا الأنبياء والصلحاء. تو معايا ولا ما أخو معايا؟ إن الواحد يغضب حتى يتم يطفى يطفى يطفى به التخمام في يوم القيامة. قالوا الخارجة مملوكة، مملوكة كانت مملوكة عند واحد من الصالحين، قيل قاع من زين العابدين من علي بن فاطمة الزهراء أنه عنده مملوكة وأنه كانت مرة أهرى حاك ماله وميها مقافص له عدر الطهارة ونميها ما هي ياسرة تمت حاكمتها أن طاحت من أيدها والدفقت عليه واغضب لميها راحت وهو عجلة على الطهارة واغضب عليه قالت له الكاظمين الغيظة كاظمين الغيظ حد غضب ويطفيه قال لها كظمت غيظي قالت له العافون عن الناس عافين عن الناس قال لا عفوت عنك قالت له الله يحب المحسنين قال لها اذهبي أنت حرة لوجهك ما تقدم له نص من كلام الله الذكرى تنفع المؤمنين ما تقدم له آية ما تبارك يشارك فيها احنا عارفين دور المشاركة في البنوك وهو يدور ويشارك في درجات القيامة لعل يذكر بالله في بليده ما قام يتقدم طبعا معايا والله ما أكون معايا يتقدم بينا القرآن ويقول إن عنكم يوم الآخر أسوا منه به لله عدوى أصدقائكم أعدائكم لا يتضايقوا في المحشر أهلك كنت تصجر عليهم بالحرام وبالحلال لكن يوم القيامة لا ولهيت كلكم يهد على له يا قرض فيك ولا مولانا ابونا لو وكلنا الحرام احنا بعد ما قلناها مولات خيمتك تقول له يا مولانا وجبت عليه صدقني وجبت عليه ينفق علي وياك بعد يعني الله هو صحيح النفس هو كان يرفد له ما خلف سنو مكسي ولا خلف سنو مجاز ولا خلف شيء ما يدار على علم ما راح ولا على درك ما مسكوا هو لك يوم يفر المرء من أخيه هو فار منه ماله معناها أنه عاد قوقو عاد يخلع يبا خايف من وله ونولد خايف من يبا القبيلة اللي كنت تزرق عليها وتزرق عليه واحد يجي المولانا مسيكين كان يعدر الحملة ويتم يعدر الحملة ويخرص يا كان مترشح لا ينجح إن ينطق ذو تاكل ونقر الأكبر من ربك هل وهل الحملة والله ما هم هما هذا ملك الموت والمخلوق اللي كان واحد فيه الحمل كان فيها الشم الغيبة إن اللي يقسم على موريتاني كلهم يجبر طوع وانفق فيها من الأبوار في الحرام شي لا يعلمه إلا الله وما صدق وما صلي ما قد صدق منها درهم من يريد وجه الله المال كامل نعطى في غيره وهو لا يسول عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق هذا من الملايين درتها درت الله في شهادة الزور وحدين يقولوا عنك إنك ما كيف تكسب وهما يعرفوا انك ما خلق شيء خاص منه وداروك على المسلمين يا غير ما هو مستعد يعطي منها 10 قيال للمحروم والسائل والمحروم نتقدموا له وانك يقدر لكم القضية اكبر من ذلك يعني انت تختار حد كامل يتذكر الآخرة ويخاف هذا يصيح المولى عليه الصلاة الوقت ويصيح عليه الصلاة بالطهارة ويسهل عليه الصلاة في البرود وفي الحمام وفي السفر وفي كل وقت هي اللي يقول القرآن واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليها راجعون الوقت تعود كان الدافع يقول له بويا وقف وقف الوقت الأحد الوقت كيا كيا بويا حنين الصبر الوقت ما يجد يفوت عقاب الليل لهو لك يتمرمض الله اللي فترة والله اللي نعسان والله اللي جعان والله اللي بردان والله اللي كذا لكن كذا كامل يفهو بهل يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إلى راجعون إلين يقدر عليهم ماها باردة هذا المبارد إلين يذكر اليوم الآخري شي كامل وراح على مولانا كل شي ما كذا نار جهنم يشد حرا لو كانوا يفقهون قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الياس الذين يظنون أن متأكدين أنهم ملاقوا ربي وأنهم إليها راجعون يأكيهم في العم التعب كيف ويحافظوا على فرض الله. جعلنا الله منه من ورن القرآن رواها شن قال إن عنكم أصدقاءكم أصحابكم أرعاوا لا يتحولوا يوم القيامة أعداءكم كل حد مشيت معها معصية يقرأ فيك يوم القيامة وكل حد أصحابته في المعصية يعود عدوك يوم القيامة. شو يقول القرآن؟ يقول الأخلاء ما قال الأصدقاء الأخلاء الوقيش اللي أقلع عليك من كل شيء ومتفاهم معه يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لا هذا في السياسيين وغيرهم وهي البلدين والقبائل والمجموعات هذا كامل له يتكار يوم القيامة إلا من كانت صحبتهم في ذات الله. تو معي ولا ما أكون معي؟ قال مولانا أنك تعود خاطرة بيك لآخر ومتحزم ومتخمم فيها أنك مستعد تذبح بو ثم أخلو. قال لكم مولانا عنكم تذبحوا أولادكم أيكم له عدا أح الفود ليد ما يذبح لاك لاك ما يشد على حد ما يشد على حد دار واحد يرفد ليدو دار واحد يرفد ليدو ويقول لي قلتاش قلتاك عدل انه ما اسمع الكلام يا غير هو اني يتحق لك يعود ولذلك ابراهيم عليه السلام يعني نمتحن مولانا في يلبح كله تكا وتبارك له يلبحه يعلق عليها القرآن يقول إن هذا لهو البلاء المبين هذا هو الاختبار اللي ما يلحبوها الوظيفة. تو معايا عود الواحد هذا دليل شنو يعني تعود متخمم باخرتك مستعد تنفذ أمر الله ولو كان في حبة فؤاد ما أنا الله قاعدين يقول لك تكتر راسك وتقول له والله يا مولا اكتر ولا والله يا مولا اكتر زوجتك والله يا مولا ازرقهم وخليهم يموتوا بهم العطش والله الدليل على تذكر الآخرة مولاه مات لا قادر في حد. يقول مولانا لا تجد قوما لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم هاي المادة ما يلحقه أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وجبهم بروح منه بهم لك يوم الآخرة الإيمان باليوم الآخر ملاهمة لم تردد. ترى معايا ولا ما أكون معايا؟ يريد تقول لك من تعود أمه اللي تخشى الله معناها اليوم الآخر متخمم فيه يعني نقول لك مولانا بطبوك لأنه زاني ما تقول له أنا الصبب ما هنقد نبطه يا مولانا الداه ما هنقد نبطه ولا خلي حد يبطه. إيش القرآن يقول؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة واسمعوا لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر العاد الآخر حق عندكم أجلدوا أجلد بوك هذا الزاني واجلد ولك الزاني واجلد أمك الزانية لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وافضحهم ملي عدلهم لله قدام الناس وليشهد عذابهما طائفة من الله لا تستر عليهم ولا تعدلهم ملي شفتوا من سنهاي ومكساء. طيب إيش القرآن يتدخل في الأسرة ويقول المدني تعود خايفة من الآخرة دور تعود المرأة تعترف والراجل يعترف وإذا كلها يقول العظيم شو يقول القرآن؟ يقول الطلاق مرتان يقول المطلقات يتربصن بأنفسهن المرأة المطلقة إن تفوت تهلك طهرات يشيها الدم وتطهر قال يتربصن بأنفسهن 4 معناها المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن الراجل بالسروال ما يعرف والتمنين تتبرع عليه المرأة وتقول له قلت لك أنا ما بدي بي سبة ولعت بيك الله لعل يعود فيه يشير لافته أنا ما في سبة دور تفتصر معاه والدور تمرق الرقبة والدور قدر يقول ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. إلى شهدت هذا الجنين وما تعترف به لا تنسى يوم الحساب والعرض على الله. إيه معناها عند لهما الخلطة اليوم الآخر هو هو ليقلع على جهات المخلوق ويسقموا على الصراط المستقيم. إن يطلق هم اللي مرة ينكر ومرة ما كذا ومرة هي هامها تعدل بلتي يقول أها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن وعتريته فعدتها فيمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ويشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. أرعوكم من الكتمان به يوم القيامة جاي من وراك كون عاية ولا ناكم عاية إيش القرآن يبين ويقول إن عنكم ذا الواحلين فيه كامل ما رواكم حد كامل لا يقول إن عنكم حد كامل شفتوه يظلم الناس ويبطش ويعدى الهجور تأكدوا تأكدوا على اليوم الآخر ما هو قلب على قلب. شره الدليل يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا قيسوا المرصى وقرأوا عليهم هذا مطففين معناها اللي بخسوا ينقصوا الجي يغشوك في الكيل والنساء. قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس وقت الواحد منهم كيل الراس وشاري من عنده يقول يا حي احلق احلق ذاك ذاك ذاك الميزان ما فتم هام ويدبرش وقته هو بايع لك ما غدلوا في الميزان ولا الكي يكانوا تام والله ما هو تام. قال الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوا هم وزنوه يخسرون لئلا شره ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين لو كان قالوا عليهم ما يظلموا العباد. تو معايا والله ما هم معايا يا الأمة اللي تعود تعتمد على غير الله ومعدل إن الناس تنفعك وتضرك ومخلع من أخلاقك لكن معناها أنك ما تؤمن بيوم القيامة. ولذلك يقول القرآن وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين خارج ياسر الناس يبط يبط الناس ويطرشها ويقبل تراب ويقبل حيوانها ولا به يكون متأكل تأكل علم عنده قريب من الصنادرة والله عنده قريب في الوزارة والله عنده تاجر ملاء وبالتالي تأكل على قوة ترد عنه. يقول للقرآن وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ما في قوة قد تدخل ما في صندر قد يرد عنه ولا في وزير قد يحميك ولا في رئيس قد يتوجه الأخبار. تو معايا ولا ما أكون معايا بعض الإخوة الشر أن الوقت انتهى هناك انتبهوا وناهي نختم لكم برواية نرجو الله أن يحسن ختامنا. أما قاعد تؤمنون يقول أن القرآن والله نقطة زاد قبل الأخير يقول أن عنكم حد كامل شفتوه ما يقوم الليل أراه والكم ما هم العلماء وراه والكم أم اللي ما هو خايف من مولانا ومعناها أنه الآخر ما معناها الآخر ما يتخمن فيه. شره الدليل قال من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما اشبيه لا يحذر لا أحلة ويرضى رحمة رب ما خالق ما هو العرض الأكبر على الله. وانتم تعرفون أن قهر منخلع إن قال لكم الليل على نص الراق حاركين في نواق شوف أيكم لا هي يرقد قبار ما ولا حوز عليه وقول لهم ان الصلاه خارجي واقبلهم الشيش عندك سقيه ويكركر فم الدار دور يجلب لك المراه سابق الرافي ودور يجلب يجدع سابق بوه ولا هما هي يلي كيما احنا واعي هذا من وعي الشمادي الخوف من السراب كذلك الخوف من نار الله والعرض على الله ملاه ما هو رقاب الخوف والرقاب ما يشتم الملاحظة الأخيرة اللي قلت لكم إن قال إن مولانا عنكم قاعد اللي فيه الدنيا كاملة ما هي حياة وسبحان الله هي لغته أهل الزمن اليوم أهل الزمن اليوم ترى الواحد لا يعجب لك الواحد فيه يقول لك ها أي ما هي حياة قاعد إلي توقف فيه لمرك ملانا من الدمش يقول لك يا خي هذا لا يا خي لمرك تعطس ويعطس هو بزنه الله يعملوا ما يبرتين ولا هو لك يتواكل يا خي من أنا رأولك ما هو بس يطع عنده قدر من لماركات وطات فيه واحدة منهم اليوم اللي تعطس لو قاع لا يعطس لمارك قاع ولو قد يقول يرحمك الله الله لا يخزين يرين عود مشقر عليك مردة معينة يقول لك ويا ما هي حياة قاعد تترفس يا غير هو بالصوص يا عندك يدري يطفش فيك يقول لك ما هي حياة القرآن يتكلم على ذي اللغة وغيرها يقول وإن الدار الآخرة لهي الحيوان هي الحيوان ورأيكم الحيوان مفسرة بالحياة معناها هي الحياة حق يعجب لك يشرح يعني أنت الحق سبح يكشح لك عن لايق يقول لك إن الإنسان العياب الله الذي يعذب إنه يوم القيامة يقول يا ليتني قدمت ايوه وانت كنت في الدنيا ميت عند منين يتولل عليه ويرقب عليه اجواء القيامة يفطن انه ما كان في حياة وانما الحياة هاي الدار اللي قدامه واذا لو ما هو ضعلش يقول يا ليتني قدمت لحياتي يجيب العيار فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يهق وثاقه احد اجارنا الله من السوء والبلاء وجعلني واياكم ممن يتذكر الآخرة ويرجو رحمة ربه ومستيقظ ومحاسب في حدود ما أمر الله به ورسوله أن ينفعنا بما قلنا وبما علمنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا إنه سميع مجيب انتهى الدرس أيوة الليلة عدت فاهمين اليوم الآخر عدت بالدسمي من يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين عارفين عليهم أيام خطيرة يوم ولدت ويوم أموت ويوم على الحياة أعلن تظهر فيه العداوات يجر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه أعلن العبادة تعود سهل عليه عندما تخشى الله أما من خاف الله وراقب يوم القيامة تسهل عليه الطاعة طبعا معايا والله ما فهمتوا ايوا قعدوني نعدل الدعاء قعدوني نعدل الدعاء شوف انصات انصات قعد لا يتعطل إن شاء الله شور الكبة الكبة إنين يقول حد الدرس في الكبة ينذر ذروه للديار يا غير بعد إنين قال لكم الله نعطاه لكم نمروا في الكبة أهلا وسهلا وبحر ما تملوا من التراب يعملوا في الكبة ليه طالع إن شاء الله الكبة كبة مندز واللي منكم كان يحضر معانا السنوات الماضية أعرف بلاد المسي جامع الإرشاد جي الكبة من قد حاكم سيزين لان يلحق حاكم الميناء دور تعودوا قطوا شيطوا وتعدلوا التواقف والله الدور التقسام المساعدات لان تلحقوا فم سولوا اللي منكم ما يعرف واللي منكم اللي ما متفاصلوا إن يوفى الدرس يسووا له الوجه اللي معاه يسيحدوه موريتاني فيها الشغالين مولا تبسني ياك بيقولوا يقول بصاجركم مع بصا يقولوا منين صادين يعني يقولوا لهم المسجد الفلاني يقول لهم ياك ما نعرف ياك المسجد شنو مسجد باك الله يسرع ويطير عليك الريق يعني تقول له انا عايد البليده اللي جايز احدى السينما ايه سينما ايوه منين لهوالك سينما مفتوح عليه فيه والمسيد ياسر نستهداه بالسينما ولا نستهداه بالمسجد لا روالكم يا خلع ايوه معناها انه منين يوفى الدرس تسولوا لي منكم مثلا مرقب يسوى للناس اللي معاه تو معايا اياك يستهدوه يعطوه مارة حسب فهمه يا كانوا يستهدبي بركنا نعدلوا الدعاء وكي تعرفوا نظاما يعني عودوا في واحدين جداد ما قطوا جو انا راجي من مولان راجي من مولان وهو القادر على ذلك المتفضل الكريم حد شاف من الشوابين ماشي نعدل الرنك تبطوا الرياح والوقت بارد ظهره معقود ما هو شور لمسي يا غير ماشي في الزرق الله يخلع للأمة ينخلع شيباني يا أخوي تطايع مات ليلك ما تعرف أنت يدخل عليك ملك الموت ويقول لك وهاي للعرض على الله ومعاده ماشي تطايح صبعك يمور وعاقب لك يدكمر كاروكي ما هو في سبيل الله ولا هو في طريق المسي ولا هو في مجالس العلم ولا في مجالس مذاكرة الخير ومع ذلك لا تستحي قالوا على اللسان مخلق من التراب والزرع نابت في التراب وان حالة الإنسان شبيهة بحالة النبات ولذلك القرآن يقول والله أنبتكم من الأرض نباتا إن الراجل والمرأة على شكل الربيع وعلى شكل الحرير والزرع الزرع يعني يبيار معناها أنه لا ينقطع يعني العود راسك أبيض ولحيتك بيضة وزقبك أبيض وتكرت خايف من ذم البياض يا خي ذي البياض يدل على قرب الموت بارك الراس الدنيا ممشي عنها كيف يكلي اللي في التقبط يلعاد حسنات مثلي ولعاد سيئات خلي أنا قام ما يستحي رافد بوهم حشرفه وهاي زرقنا ما يشاف نمسي يا غالي يشاف تجمعات السياسة هذا راه باركم اللي نقولكم ما يبقوها للسياسة اكره لهم الموت الا كان يصب عليهم الصواريخ يا غير خير انتم نقولوا لكم والله نسكت عنكم نخلي ياسر من الخلق يشارع ما يختار لقاه يخسر عليه ذم الجري حد اسمع لي لذاعة حد اسمع لي لذاعة ذو كراهما نجحوا وذو كراهما جبروا كلام يحزنوا على انهم انهم كانوا يحملون يرفعون راية الجهاد واحد اقتل عظمه ومع هذا هو اللي جاي يسمع ما يعرف حد تقبلت اشخاص ودرتهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللي منهم منور انت بكريتكم اللي منهم انهاء ارى نخلي الا بعد رجلي وعليه والله عود لقاش مخلع راجي من مولانا انه ما يخزينا وراهما كم خالقين وحدين لعل يصور واحد انا نعرف انه في واحدين طيبين ومريتني مسلم الحمد لله كامل يا غير تعرفوا ان فيها واحدين هم اللي جب جابوا وخرماسة ومرماسة ومنسخة ما يرفع صوتهم بتغيير منكر هذا عندي لكم تعرفوا انتم بينكم وبين الله تشهدوا على اللي نقول لكم حقائق الواحد منكم إذا يتكلم وكيف راه واركم مرة يعود الواحد يقول يلقى فلان أخبار وياسر ويلقى القاع ما يعنيه مرة من يقولها تتبرم عليه لما تسر وتقول له علمني بها مولانا اللي سمعت أنا بعد الحد يبقى منفوح قدام عيال تو معايا ومرة الواحد يعود معاه الشفير ودير الشريط من الدروس واحدة أرون بطرون والله بطرون أنا رأيكم البطرون ما نعرف كانها مشتقة من البطرون مخلص ولا قد قرب منه النار محرك هو لك البطرون اللي يسمع درس وتلحقوه يسمع يقول لك أن يسمع دروس الناس أخرى يقول لك صدق هو العلم حق هذا هم العلماء اللي عقلنا عليهم هذا هو الدين اللي على بابه عند معين يقلب البنط ويدير شريط مليانة اوه زاد راهي الدنيا خليت راهي تغرفة ودورك مخلع من الدرس انا قاع ما نعرفه هو ملي ما يعرفني ومرة يقول له ابويا اقفل عني انا في ينفيض القلب حتى في ينفيض الكرش مالي هم الشناه ده انت كامل تنتفض ايه فيكم محدين بعد ما هم محترفين من حق الله فيكم محدين يبقى معدلين وخلقية يا غير الله ان شاء الله يجعلها خالصا ومقبولة وما ينفعنا بما نعلم حد اسمع هذا لقرع يوزعوا في البلديات وفي النيابيات وسابقهم وغيرهم لا يعتبر اعلان نجاح في اعلاء كلمه الله والفوز عند الله ولقاء الله ما في مشكله وهو شيء والله ما تعرف اللي طلصت على الخلق ايش كيف هو الله اللي يعود الواحد زارق على مخلوق هو اللي جامع الناس يقول لي قصر عنه انا مولانا اللي مخزي يا غير يا اخويا صويح بي اصلا وطلقني نزرق علي شوف ما يفكر قاعد بعواقب الأمور ولهوالك القبيلة تقول لك والله هذا مكسور عمر يا غالي يا أخويا طالبت منا القبيلة الفلانية أن ولدها هذا يا الله نزرق عليه هذا هو عندهم الحجز ويطلصوه بهريس ويصبح ما يخلي لي في العين ايه وش الواس انا بعد ما نقول فلان قول فلان يا غالي نطرح مارا وعند من يتجبره دبيته والله عنده لهوالك متبعرف قول له هو ما اسمك هو لا كان خارجين وحدين يقول لك ايه ايه يا خي كانوا لا يقول لك يا ولا انا اعرف راسي ولا قال انا دي مارتي بل هو ايش عدل هو رجاه تقول له هو يقد عود ما عين وحريق يقول لك ايه انا فاهم قول له ولا حريق انا انك انت انا لكن نقول الصراق نقول الصراق عنكم عصوا منهم تفطن الواحد يستاهل ذاك مارتيس قالوا سليمان واسمحوا لي انا زدت الدرس يا غالي السلام العود الليل شمو فيه قالوا النبي الله سليمان عليه السلام علم مولانا فكرة خالد سارق قالب الناس ويسرق الله الديون والله الحمام العالم ربي وهو قالب القلاب وتم مطلوس فيهم وقالب القلاب يعني الهم مولانا لسليمان حكمة سياسة بعض النهار وجمع الناس كاملة قال لهم ما يتخلف لقاء حصرت عليه النشرة هو نبي معصوم والعبث ما هو خال حناهم يجتمعوا كاملين وترى يتكلم منهم من ينقع يعود وما يفطروا فم قال لهم قلت لكم وراك الإنسان يعود يلحق من الصرقة للديوك اللي يعود قاع ما يمسح باط راسه عن الرشاد أيه. يا عشان عن يمسح راسه عن الرشام اللي قال هو يخرص في النار راه هو الواحد يمسح عيط الحد قال له كرد لك هو عمر هذا مهتر شفتوا لا انا زاد نطرح ما ونيتشم تفضلوا لرقاه يتمسح لك هو كان يسرق الديون لك هو المارة القلب قالوا موريتاني ما وسارق ما تخلعوا القصاص مالوا مثال شيء حد زاد افطرتوني يتبع رسمي دي المانا معناها انه من الخليطة انا ما نعجني غير نطرح مارا تدخل على مولاها في الدار لوالك لا يهرب عن العيب. قال هو ما اسمك يا غارة رحمان؟ هاي المرة تبان بعرستك معناها نفهمش. فهمتوه؟ استغفر الله استغفر الله. الحمد لله الحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك على محمد وآل محمد ما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا متع. سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك وبياتك العليا نسألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت إن شاء الله. استعانوا بلا حسابنا ولا عقابنا ولا عتاب ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا والسائر موتانا والمسلمين أجمعين. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت ولا هم إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا على رأيه دائما وبدا. اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته. اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته. اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته. اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته. ولا عيبا إلا سترت. ولا عيبا إلا سترت. ولا عيبا إلا سترت. ولا دينا إلا أديته. اللهم لا تترك لنا دينا أو حقا إلا أسقطته وكفيتنا أمره. اللهم لا تترك علينا دينا إلا أديته. ولا مرضا إلا شفيته. اللهم لا تبع لنا مرضا أو علة إلا صرفتها أو شفيتها. اللهم لا تبع لنا مرضا أو علة إلا صرفتها. اللهم أجرنا من جميع علة صرف عنا جميع العلة لدائما وبدا. اللهم أجرنا من جميع علة صرف عنا جميع العلة. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا. اللهم أجرنا من كل علة. اللهم يا رب العالمين زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم ازدنا ولا تنقصنا. اكرمنا ولا تهنا. اعطنا ولا تحرمنا. آثرنا ولا تذل علينا. اللهم آثرنا ولا تذل علينا. ارضى عنا وارضنا. كن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. انصرنا ولا تنصر علينا. اجعل بلادنا من احسن البلاد. اجعلها آمنة مطمئنة الى يوم التناء. نحي عنا زيغ اهل الزيغ وفساد اهل الفساد برحمتك يا ارحم الراحمين. حبيبنا الى الايمان زينه في قلوبنا. كره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اجعلنا من الراشدين. حق إيماننا بك وثبت. اللهم حق إيماننا بك وثبت. اللهم اشعد دعانا العورد. اللهم اشعد دعانا العورد. اللهم اشعد دعانا العورد. اللهم اشعد دعانا العورد. اللهم اشعد دعانا العورد. سعينا مشكورا عملنا مبرورا رزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. اغننا بحلالك عن حرام فضلك عن من سواك. اللهم زدنا من فضلك وادم علينا نعمك. اللهم ادم علينا نعمك. اللهم ادم علينا نعمك. زدنا من فضلك واجرنا من سائر عدلك. اجعل موتنا موت الابرار. اللهم اجعل موتنا موت الابرار والاخيار. اللهم اجعل خير ايامنا يوم نلقاك. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. لا تنسوني دائما من صالح الدعاء.